ذكراك بين رياض الخلد عطيرة كالمسك فاح شادا في ساحة العرب. إني سموت بشعري حين أمدح والمدح في المصطفى أغلى من الذهب، والمدح في المصطفى والمدح في المصطفى